فأصبح ده إجماع اسمه إجماع إيه؟ طيب جيد اتفضل. جواز الاستعانة بالحي القادر. هذا وجه جيد جدا. كأن الذي قال قوموا نستغيث برسول الله لا يمكن أن يأتي ذلك من عندي، لأن التشريع توقيفي، لابد أن يكون قد علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز ذلك. أحسنت، هذه واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتم لمدة الشرك، أيوه، وسدا للذريعة. إنه لا يستغاث به ولكن يستغاث به. أحسنت، أول وجه من وجوه الرد هو أن السلام فعل ذلك حسما للمادة. لا، أنا لا أبيح لكم هذا الباب ولا أفتحه بمرة. الاستغاثة والتذلل والخضوع والتضرع ورفع الضر لا يكون إلا من الله جل في علاه، حسما للمادة وسدا للذريعة وحماية لجناب التوحيد. هذا الوجه الأول. نريد الإجابة. أن السلام قال إنما يستغاث بالله فقط، لا يستغاث بمحمد ولا إبراهيم ولا أحمد، لا يستغاث ولا بحي ولا بميت ولا بأحد. ها، ليس ده الوجه الثاني. هو الوجه الثاني هذا الحديث اللي في الطبراني سند ضعيف، يبقى الاحكام فرع عن ايش؟ تصحيح. هدمت المساله بان الحديث ضعيف. قالوا لا، عندنا من يصحح الحديث. قلنا تنزلنا معكم صححتم الحديث اذا صح الحديث. فالاجابه كما قال الاخ الكريم ان السلام قال انما يستغاث بالله فقط. لا، ليس فقط، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يستغاث بالله ليقفل هذا الباب، ليسد الذريعه، ليحسم الماده، لحفظ جناب التوحيد. ها، ده الوجه الثاني. الوجه الثالث، الوجه الثالث ما عند احد. الوجه الاول ضعف الحديث، ماشي. الوجه الثاني كما قال الاخ الكريم سد الذريعه وحسم الماده. ها، الوجه الثالث يا اخوه الفاضل، هذه وقعه عين لا تعمم، هذه وقعه عين لا تعمم، خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم استغثتم بي وقد اقررتكم على اني علمتكم بانه يستغاث بالحي الحاضر القادر، فانتم طبقتم ذلك وقد احسنتم بما فعلتم، لكن في هذه الواقعه بالذات في هذا المنافق انا لا اغيثكم. لما؟ لاني امرت من قبل ربي ان اعامله معامله المسلمين، كما كان يفعل عبد الله بن ابي بن سلول وغير عبد الله بن ابي بن سلول في المسلمين، يفعل هذه الافعال ويعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على انهم من اهل الاسلام. فكانه قال لا استطيع الان غوثكم، لا استطيع ان ادفع عنكم اذى هذا المنافق، لا بحبس ولا بضرب ولا بقتل. لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، يضرب اصحابه، يحبس اصحابه. فهذه وقعت عين لا تعمم، هذه الاجابه الثالثه في هذا الاشكال. فتسلم لنا الادله ونقول هناك استغاثه توحيديه وهي التذلل والخضوع والتضرع لربنا الذي علاه، الذي اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. والثانيه استغاثه شركيه، وهو ان يستغيث بالاموات الذين لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا. وايضا استغاثه ثالثه جائزه، وهي الاستغاثه بالمخلوق بشرط وقيد تحت الاستطاعه، من استطاع منكم ان ينفع اخاه ليفعل. وهذا القيد مغلف بان يكون حيا حاضرا قادرا. اذا تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثه لا يمكن ان نقول ان هذه استغاثه جائزه. وهذا اخر ما نتكلم عنه في الاستغاثه، وغدا ان شاء الله نكمل البقيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.